فلكن الرسول وصلوات الله وسلامه عليه هناك وحي، فقد يكون اطلعه الله جل وعلا عن طريق الوحي أن الرضاعة كامل وأن الأمر صحيح. أما بالنسبة لنا فلا بد من التأكد، ولأن عقد النكاح ثابت ومستقر خصوصا إذا كان دخل عليها، أما إذا كانت الشبهة قوية ولم يدخل ممكن يضرب غيرها، لكن إذا دخل عليها وأصبح الزوجة هم أولاد كما يقول السائل الآن لا يفرق بينهما مجرد قول قائلة أو قائل، إلا بعد التأكد أنه رضاع تام 5 رضعات فأكثر وأن في الحولين فنعم يفرق بينهم. صبر خلينا نكمل هذا. رجل قال لزوجتي علي الحرام وجامع الأيمان ما تفعل كذا، ففعل ذلك هل تحرم عليه؟ يا أخي جزاك الله خير، الحرام لا تحرمه بكلامك، وعليك كفارة يمين ولا تعد مرة أخرى، عليك كفارة يمين. قرابة 10 كيلو من طعام توزعها على 10 مساكين ولا تعد مرة أخرى لهذه الاستعجالات. من جوز شاربه ولحيته، من خفف لحيته وترك، على كل ما هو واضح السؤال جزاك الله خير، لكن لا شك ولا ريب أن إبقاء اللحية مطلوب، وإن زادت على القفوة فأخذ ما زاد عن القفوة، بعض العلماء يستجيز هذا الشيء، ولا شك ولا ريب أن مجرد التسوية لها تكون مستوية أهو المشكلة بكثير من الحلق، ما في نسبة، الأمر يسير في موضوع، يعني لو كان في شعر زوائد من هنا أو هنا الأمر يسير إن شاء الله. رجل يغلب عليه جانب الخوف على جانب الرجاء، هل يقع هذا؟ يا أخي بارك الله فيك، ما يليق أن تغلب جانب الخوف على الرجاء، ما دام انك صحيح وشحيح نشيط قوي متمكن ما في مرض من الامراض الخطيره اللي فيك، فجعل الخوف الرجاء كالجناحين للطائر، وقلت وبين الرجاء والخوف يقوم ابدا، تخشى الذنوب وترجع عفو ذي النعم. فان كنت مرض مخوف مرض الموت مثلا، وكذلك عند الدعاء، فمثل هذه الحالتين جنب غالب الرجاء على الخوف، عند الدعاء حين تدعو ربك جنب غلب جانب الرجاء، وكذلك عند المرض الخطير، إذا أن الإنسان يعني تدانت به الأيام والليالي وقرب وفاته ينبغي أن يغلب جانب الرجاء ويحاول أن يبعد مسائل الخوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قد تقول أنا مذنب وأنا كذا، لكن فضل الله واسع. يذكرون أن في رجل شاب عنده شيء من الإسراف على أمه، إسراف فيما بينه وبين ربه بعض الأعمال، فحضرته الوفاة وكانت أمه مسكينة عندها شيء من القصور، فجاءت إليه وهو على فراش الموت بس لا زال يتكلم ولا بدأ به النزع، لكن مرضه مرض مخوف. فجاءت أمه وكانت مسكينة يعني عندها قصور عقلي ما هي كاملة في العقل، فبكت عنده وقالت كنت أزجره كنت أنهاك كنت أزجره كنت أنهاك كل خوف من هذا الموقف وكذا وكذا وكذا. سكت قليلا ثم التفت إلى أمه فقال يا أمي ما تقولين لو أن الله قال إن أمرك عند أمك؟ إن قالت أمك أدخله الجنة أدخلته الجنة، وإن قالت أدخله النار أدخله النار، أدخلته النار. إلى أي الدارين تؤدينني يا أمي، أي إلى الجنة أم إلى النار؟ قالت لا والله إلى الجنة. قال دعيني لربي، اتركيني لربي فوالله إنه أرحم بمنك، اتركيني لربي فوالله إنه أرحم بمنك. قالت نعم والله إنه أرحم بك منك يا بني، أرحم بك مني. فاضت روحه وتوفي. كان عمه هو الذي يشتغل في تمريضه، طبعا ما هو من قريب هذا قديم، كان يشتغل في تمريضه فكان متعب، فأخذته نعسة، العم نعس، وقد اتفقوا على أن يتركونه لصلاة الظهر أكثر جماعة، قالوا صلي الضحى عليه الآن نغسل ونكفن ونصلي عليه أم ننتظر صلاة الظهر، اتفقوا على انتظار صلاة الظهر أكثر جماعة. فنعس العم ورأى في نومه حوراء عليها من الجمال والكمال والحلل والحلاوة ما الله به عليم، فجاءت إلى العم وغمزته برجلها وقالت أي فلان بالله عليك لا تحبس عنا هذا الشاب إلى صلاة الظهر، فوالله ما عنه مصدر، إن أهله وأزواجه وولدانه في الأبواب في الانتظار. نقول ولعل من أحسن ما عرف لهذا الشاب حسن ظنه بالله. الله يجعلنا وإياك والسامعين والمسلمين عامة من الموحدين المحققين لتوحيدهم. يقول تحصلت على مال الحج، مال السفر ومال الزاد عن طريق السلف، علما أني متيقن بالله عز وجل أن أرد المال عند العودة، هل يجوز ذلك؟ لا مانع يا أخي، مع العلم أني حاليا لا أشتغل لكن يمكن عند العودة أن أمارس إن شاء الله، أعانك الله. طيب، ماذا عن الصلاة خلف الإمام خارج المسجد إذا كانت الصفوف مع بعضها؟ لا شك ولا ريب، وإذا كانت الصفوف التحمة ويرى الجماعة بعضهم بعضا ولو من بعد يظهر إن شاء الله ألا حرج أيضا. والصلاة إذا كنت مع إمام المسجد مثل المسجد النبوي لا شك ولا ريب أن من يتبعه ويأتم به أن الفضل واحد إن شاء الله. ما حكم الصلاة في الروضة؟ على كل فيها فضل، ولكن في الفريضة مقدم الصفوف أفضل، في الفريضة مقدم الصفوف أفضل، ولكن أن تصلي فيها نافلة طيب. هل هناك كلمة للذين يتوضعون أوقات يقضون أوقات طويلة في الروضة ولا يغادرونها فيحرمون غيرهم الصلاة فيها؟ والله لا شك ولا ريب نعتبر هذا خطأ، وصل ركعتين يا أخي واذهب بأي مكان، ولا داعي أن تجلس في هذا المكان وتختص به عن غيرك، الحجاج كثير وكل إخوانك يرغبون أن يصلوا ركعتين في الروضة، مع أن الصلاة في المسجد كله فيها فضل وأجر إن شاء الله، لكن ما ينبغي المكث أكثر من اللازم وقطع إخوانك الآخرين من حقهم. شخص يقول أنه يحج على نفقة دولة مسلمة، فما تقولون في حجه؟ لا مانع يا أخي، صحيح إن شاء الله تعالى. نرى الكثير من الناس يفعلون ما ذكرت من البكاء عند البقيع، بل ويستخدمون مكبرات الصوت، ولكن لا نرى من ينصحهم، ولماذا لا يمنعون من استخدام المكبرات؟ والله أنا علمي يا إخوان أن المكبرات ممنوعة، هذا حد علمي إلى العام الماضي، فإن كان لعلنا إن شاء الله تعالى ننبه بعض المسؤولين على أقل الأحوال أن تمنع المكبرات. هل يفضل الصوم في أيام الحج ونحن في مكة مثل يوم الاثنين القادم، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الحج؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وإفطارك يا أخي أنشط لك على أداء مناسك حجك وعمرتك، اللهم إلا الصوم ضروري الواجب، كمن لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي ويريد أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هل يعيش رجل يعيش في بلاد الكفر فهل له أن يلبس من اللباس ما لبس من عادة أهل بلاده المسلمة؟ ادعو الله أن يجمعنا وإياكم في جنته، الله يجمعنا وإياكم السامعين والمسلمين في جناته جنات النعيم. وبكل حال الملبوس الذي يختص به الكفار ويتميزون به لا تلبس، وأما اللباس الساتر الذي يلبسه الكافر ويلبسه المسلم إذا لبسته لا حرج فيه. ما حكم التعامل واستحضار الجان المسلم؟ يا أخي الاستخدام للجن لا يجوز، والجن المعروف عنهم لا يخدمون الإنسان إلا بشروط معروف، هذا لا يخدمونه إلا بشروط، ومن أوضح شروط الجن إما أن يذبح لهم أو أن يجعل لهم نصيبا من العبادة معروف. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. فهناك خدمة يقوم بها الجن للإنس والإنس للجن، فلا تدخل في هذا المجال، وعليك بالأوراد الشرعية صباح مساء، وبحول الله لن يضروك ولن يضر أهل بيتك إذا استعملت الورد على نفسك وأهل بيتك. صلاة تذكر لنا مجموعة من الكتب لقراءتها حيث لدينا الرغبة في التفقه بالدين. والله يا إخوان الكتب كثيرة، ولكن احرص على أن يكون عندك لك نصيب من كتب التفسير خصوص ابن كثير وابن سعدي رحمهم الله، وفي التوحيد حبذا لو أن عندك شرح الطحوية مع كتاب التوحيد أو شرح فتح المجيد، وعندك في الحديث نيل الأوطار للشوكاني كتاب مختصر وجامع جمع، يعني يعتبر من أوفى كتب الحديث مع صغر حجمه، لأن الإنسان قد يصعب عليه فتح الباري، لكن هذا كتاب متيسر وهو نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله. وممكن أيضا أن يكون عندك من كتب الفقه وهي كثيرة جدا جدا، لكن إن قدرت أن يكون عندك من الكتب التي لا تشدد في المذاهب والتعلق بالمذاهب، لأن التعلق بالمذاهب مشكلة، بعض الناس يتعلق بالمذهب كأن الحق فيه وقد يرى أن ما سواه باطل وهذه مشكلة. لكن لو كان عندك الفتاوى لابن تيمية إن قدرت عليها وأن طالب علم تروا كتاب عظيم جامع شامل وفيه من الخير ما الله به عليم، وعندك الفتاوى السعدية للشيخ ابن سعدي رحمه الله إن استطعت أن تقتنيها وقدرت عليها هو كتاب طيب أيضا، ومثله أيضا الإرشاد لابن سعدي رحمه الله كتاب الإرشاد لكثير من الأحكام هذا كتاب طيب أيضا، وبهجة قلوب الأبرار أيضا لابن سعدي رحمه الله. وعندك من الكتب المرأة اللي تدعو للزهد ويعني استعداد الدار الآخرة، عندك كتاب حادي الأرواح لابن القيم في وصف الجنة طيب جدا جدا، وعندك كتاب التخويف من النار لابن رجب رحمه الله كتاب أيضا جيد، وعندك كتاب أهوال القبور أيضا لابن رجب كتاب جيد ومفيد. على كل الكتب كثيرة، ولكن انتبه للكتب التي فيها شيء من الخلل في العقيدة هذه اجتنبها. يقول على الطريقة الصوفية يطلبون المدد من أموات ويحصلون عليه، نعم. أتدري من يحصلون عليه؟ الآية التي تلوت عليكم الآن: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها. يتخدمون، هذه شياطين تخدم هالإنس شريطة أن يكفر بالله، فإذا كفر بالله خدموه وقدموا له هذه الخدمات، هذا المعنى. ولذلك ما هم بخير، نسأل الله لنا ولكم العافية وجميع المسلمين.